ولذلك قال له عليه السلام كل خلق الله حسن. أيضاً واحد أو واحد حاجبه أو حاجبها مكرون على آخر، هذا لا يملك الإنسان هذا خلق الله. أريد أن نرجع بخلق الله كما قال تبارك وتعالى لا ترى ما كان له خيرا ما عم تذكر الله. المهم أن ربنا عز وجل أيها الآن جاءت الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب رسول الله الأخير وحق الاشتراك في الحج والعمرة. اللهم محل حج فلسطيني وماذا يلزم من لم يشترك شعوني عن إكمال مسكه؟ حكم الاشتراك الجواز وثمنته أنه إذا اشترك في بين يدي الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة، وهذا يعرف في لغة الشرع بالإحصار. فإن أحصل فما استيسر من الحج، هذا أمر واجب. كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من العام المقابل، بخلاف من اشترك في أول إحرامه فقال اللهم محلي حيث حدثتني، فهو في حل من وجود إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب عليه الهدي. بخلاف ما لو لم يشترك فهو الذي أراد الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه ألا وهو قول عليه السلام من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترك، أما إذا اشترك فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام. لو لم يشترط وأحصل ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج. هذا جواب ما سأل. جزاك الله خير. يعني انت تسأل عن حديث لا يركون ولا يستغفرون. هنا سؤال سألقيه عليكم مع جوابه ان شاء الله بعد ان القي كلمة وجيزة حول ادب من اداب المجالس التي اهملها اليوم خاصة الناس فضلا عن عامتهم. من هذه الآداب هو التجمع والتكتل والتقارب في المجلس وعدم التباعد فيه، وهذا من حكم الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة والتي جاء التصريح بها في بعض الأحاديث الصحيحة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة بما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآه متفرقين حلقات حلقات فقال لهم ما لي أراكم عيزين أي متفرقين. وأهم من هذا ما يروي الإمام أحمد في كتابه المسند بالسند

منذ القديم على الأسف الشديد تأثرا بمحارير الكنائس، محارير النصارى في كنائسهم، لأن الإسلام لم يكن محراب نسب الرسول عن السلام لم يكن فيه محراب. ومن حافظ المشهور المصري السيوطي، حافظ السيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير، رسالة يمكن أن أرسل أمانة إعلام الأريد بحدود رؤية البحرين، إعلام الأريد، وهذا يعني بحث قيم جدا. ويمكن أن يكون نصوص عن أهل العلم أن وجود المحارم في المساجد من محدثات الأمور. الشاهد الآية السابقة لا يمسوا المطارون ليس لها علاقة بموضوع نص القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا له شرح كبير أوجزه بقدر استطاعة. فأقول لا يمسه الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخبور المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول إنه مخبور من كتاب لدينا، لا يمسه راجع إلى الكتاب المخبور. كتاب الآية والحمد لله ليس مخبورا، لأنه شو يعني مخبور؟ يعني نفسي مخبور، يعني ولا تراه ولا تطول أيدي الشياطين. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يعني خبر جيد ولطيف جدا في كتابه الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة، كلا إنا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة إمام برلة يرد السفرة برائحة. هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون، وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكتوب. هذا قرينة، وهناك قرائن أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون. نحن معشر بشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمعنا وعلمنا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون. نحن لسنا مطهرون، ولا يوجد إنسان مطهر أبدا، بل نحن ملوثون، والصالح منا من يتكلف فيتطهر. الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، وأنا ليس من شأنه أنه طاهر. أي مطهرون من الملائكة الموصوفين في القرآن الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما البشر فهم الذين أعناهم الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر نسبة قضاء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فنحن إذا كنا مثلهم طهريا لنا يعني نتطهر. أما مطهرين أي لا تعالى لا يوجد أي مكان أيوه بلا إدلاء نعم. فالشاهد من استدلال بهذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا خطأ شائع، ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن مما ذكرنا ومنه نحن استنبدنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن، فهناك أفراد وأجل لأن في هذا الكتاب إن شاء الله. نعم لو سمحت شيخي السؤال، ما حكم نفس الحاجبين للتجمل؟ ولذلك قال الله عليه السلام كل خلق الله حسن، أيضا واحد أو واحد حاجبه أو حاجبها مكرون على آخر، هذا لا يملك الإنسان هذا خلق الله، يجب أن نرجع من خلق الله كما قال تبارك وتعالى. لا ترى ما كان لهم خيرا ما عم تذكر الله، المهم انه ربنا عز وجل ايه الان جاءت الايه ورب يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب رسول الله الاخير بحق الاشتراك في الحج والعمره.